الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأخينا فضيلة الشيخ عبد المصور العرومي رحمه الله تعالى، وقد مات في ظهر هذا اليوم، فادعوا لأخيكم واستغفروا له، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يرفع درجته عالية في الآخرة والأولى، وأن يتقبل منه عمله وجهاده وما قدم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا جميعا وهو راض عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله، نعم، لازلنا في هذه الفصول التي فيها ذكر الآداب للمعلم والمتعلم. قرأنا هذا الفصل وهو أن يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه في آخر ما قرأناه، وهذه من الآداب في حلق العلم وحلق القرآن. والله سبحانه وتعالى قد قال في الكتاب الكريم: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإقبال والإنصات مما يعين المعلم والمتعلم، مما يستفيد منه المعلم والمتعلم، ولأجل هذا أمر المستمع بالإنصات. وكلما كان الطالب مصغيا منصتا مقبلا حريصا يتوجه إلى المعلم بقلبه وقالبه ويستمع استماع من يريد الفائدة ومن يشعر بالغبطة، فهذا أدعى في حصول الفائدة والنفع. قالوا: مما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطه. العلم عبادة وتحصيل عبادة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الصلاة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهكذا في شأن الحاكم: لا يقضي القاضي وهو بين اثنين وهو غضبان. فإزالة التشويش وصفاء الفكر مما يعين على الاستفادة، وهذا التشويش وهذا القلق والاضطراب ينبغي أن يبتعد عن المعلم والمتعلم. فإن المعلم إذا كان مشوش الفكر مشتت الذهن فإنه لا يستطيع أن يجمع أفكاره وأن يثقن في درسه وأن يفيد الطلاب أو المستمع أو الطالب. وهكذا كذلك لو كان الطالب كذلك فإنه قلما يستفيد. قال: من آداب أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدى هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأتقى لقلب شيخه له. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، فمن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. نعم، أيضا هذا من الآداب أنه يتحمل جفوة المعلم وما يكون منه من سوء الخلق. فكما ذكروا في بعض الآثار أن هناك أناسا يحتاجون إلى مجاراة، منهم الحاكم المتسلط والقاضي المتأول والمرأة والمريض والعالم، هؤلاء يحتاجون إلى مداراة وإلى صبر على ما يصدر منهم. الحاكم المتسلط وهكذا القاضي المتأول وهكذا المرأة. المرأة شبهت بالقوارير والمرأة ضعيفة، والمريض يكون في حالة قلق واضطراب وتعب يحتاج إلى مداراة، وهكذا العالم. فهكذا من أعانه الله تبارك وتعالى على الصبر على الجفاء الذي يكون من المعلم وهو يستفيد في حضور دروسه فإنه يستفيد. أما من تضجر ولم يصبر فإنه يحرم نفسه الخير، فهكذا كان العلماء يتواصون وهكذا يوصون طلاب العلم بالصبر على الجفاء. وأحيانا لا يكون جفاء وإنما هو توهم، الجفاء. فهكذا يعود الطالب نفسه على أن يصبر، لأن العلم غالي ولأن الثمرة عظيمة، فإذا لم يصبر لم يستطع أن يقطف الثمرة. إذا كان لا يوسع صدره مع معلمه ولا يوسع صدره مع زميله ولا يوسع صدره مع إخوانه المسلمين فإنه يضجر وهو أول من يخسر، لكن إذا وسع صدره فإنه في عبادة. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ويقول سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهكذا الأدلة من السنة في فضل حسن الخلق، من حسن الخلق أنه يعفو عمن ظلمه وأنه يصبر على من جفى وأساء إليه. فهنا يظهر حسن الخلق وهنا يظهر سعة الصدر. وحقيقة أن هذه هبة يهبها الله تبارك وتعالى لمن يشاء، من يكون واسع الصدر ومن يكون عفوا عند الغلط والخطأ. متى يظهر العفو؟ عند الغلط. فالنبي يؤذى والعالم يؤذى والأب يؤذى من قبل أولاده والأم قد تؤذى، وهكذا الطالب قد يؤذى من قبل زميله وقد يؤذى من قبل مدرسه إذا وجدت أذية. فكيف إذا كانت هناك أمور قد تكون غير مقصودة؟ فالحاصل أن من أحب العلم ضحى لأجله، من أحب العلم سهر له الليالي، من أحب العلم تواضع للعلم وتواضع للمدرس محبة ورغبة في الاستمرار في هذا الخير. فهكذا كم من طالب يحرم الاستمرار في الطلب بسبب موقف، وقد قيل لابن عيينة، قيل له: يأتيك الطلاب من الأقطار فتغضب عليهم، إذن ينصرفون عنه. قال: إذن يكونون حمقى مثله. إذا غضبت ينصرفون ويتركون الطلب. فهذا مما لا ينبغي، بل يصبر على الجفوة إذا وجدت. فكيف إذا كانت أوهام، مجرد أوهام؟ فهكذا بارك الله فيكم، من صبر صبره الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. قد يبتلى بمعلم مستمر على سوء الخلق أو على الشدة والجفاء وعلى الجفوة، يعني في أكثر أوقاته يكون كذلك، ما يكاد يعاشر ولا يكاد يجالس من الجفوة في فعله في قوله في تصرفاته. فهكذا ينبغي عليه أن يوسع صدره وأن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. هو يصبر في ذات الله ولأجل الله سبحانه وتعالى، فمن استعان بالله أعانه الله، ومن طلب العون من الله أعانه الله، ومن أوى إلى الله أواه الله، ومن ركن واستعان بالله فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويقويه ويعطيه ما يريد. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بخلق الصبر، فإنه خير عطاء يعطاه الإنسان أن يكون صبورا وأن يكون حليما وأن يكون عفوا. هذه من الأخلاق العالية والهبات العظيمة. قال: أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأقواله وأفعال التي ظاهرها الفساد. تأويلات صحيحة، لكن إذا هناك مجال في التأويلات، وإلا فالشيخ هذا ليس بمعصوم، الشيخ ليس بمعصوم، يعني كل فعل يفعل يدل على أنه صواب في الباطن، لكن قد يلتمس له أعذارا وقد يعجز عن التماس الأعذار. لا، هذا لو نزلنا الشيخ منزلة المعصوم، لا، الشيخ ليس بمعصوم والعالم ليس بمعصوم، ومن هو أكبر من العلماء من الصحابة ليسوا بمعصومين. هؤلاء بشر يعتريهم ما يعتري الآخرين، وقد يستزلهم الشيطان، وقد تغلبهم أنفسهم الأمارة بالسوء، وقد يجهلون، وقد يعني يغفلون. فهذا ليس بمعصوم حتى تكون أفعاله كلها صوابا، سواء ظهر لنا التأويل والسائغ أو لم يظهر. هم بشر، كونك تعتقد أنهم بشر هذا أدعى لتحمل ما يصدر منهم، لأن الإنسان لو ذهب يلتمس الأعذار الصحيحة قد ينقطع، قد ينقطع، يأتي بعد فترة يقول: قد تعبنا في التماس الأعذار والتأويلات، لماذا لا نكون من أول الأمر نعرف أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، وأن هؤلاء يجري عليهم الخطأ كما يجري على سائر البشر إلا من عصمه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى. هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت وصلت إلى درجة الكمال؟ فالجواب لكل منصف وعاقل يقول: لا، أنا لست راضيا عن نفسي ولم أبلغ درجة الكمال. فإذا هذا الذي أنت تعاتبه وأنت تنفخ في أخطائه وأنت تبالغ في محاسبته هو أيضا مثلك، هو ليس بكامل، لكن يختلف الخطأ من الخطأ. فالإنسان المعلم والمدرس يلجأ إلى الله ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يزيل ما في قلبه من حقد أو غل أو بغض أو تحامل في غير موضعه، ثم تحصل العفوات وتحصل الزلات، فالزميل يعفو عن زميله ويصبر على ما يقدر منه، والمدرس ينبغي كذلك إذا اقتضت المصلحة أن يصبر على ما يصدر من الطالب، وهكذا الطالب من باب أولى. صبر المعلم على الطالب أمر مطلوب، وصبر الطالب على المعلم أمر مطلوب أكثر، لأن الطالب إذا لم يصبر قد لا يتلائم معه أخلاق المدرسين، يجلس عند الأول لأدنى شيء يحصل منه يقول: هذا لا يصلح للتعليم، ينتقل إلى مكان آخر يحصل شيء فيقول: هذا المكان لا يصلح لي أخذ العلم، وهكذا، ما يدري لعل هذا من الشيطان الرجيم يريد أن يحول بينه وبين الخير، يكون قد هي لمرتبة عالية ولدرجة رفيعة. فمن أين يأتيه الشيطان؟ الذكاء موجود والفهم موجود والهمة موجودة، فلعل الشيطان ينغص عليه حياته ويحرمه ويصده عن الخير بسبب هذه الأمور. وهذا أمر مجرب في طلب العلم وفي صفوف الطلاب، كم من طالب تهيأت له الأمور فكان السبب في انصرافه عن الطلب هو تصرف أو جفوة أو أمر يحصل له، ولو أنه صبر هل ضره هذا الصبر؟ لا، الصبر ما يأتي إلا بالخير في جميع الأمور. المرأة لو جفاها زوجها وصبرت لكانت العاقبة لهذه المرأة، الزوج لو جفته المرأة وأساءت إليه واعتدت عليه واستطاع أن يصبر لكانت العاقبة له. لو آذى الجار جاره وصبر هذا الجار هل يضر هذا الصبر؟ لا ما يضر، بل هو الرابح. لو صبر صاحب العمل على عامله، لو صبر المدير على عامله، لو صبر العامل على مديره، لو صبر الطالب على مدرسه، لو صبر المدرس على طالبه، كل من وفق للصبر فإنه هو الرابح. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت في عبادة للصبر، يعني من استطاع أن يتحلى من خلق الصبر في جميع أوقاته وأحواله وفي تصرفاته ومعاملاته فإنه رابح، يستفيد بهذا الصبر في شبابه، ويستفيد وينتفع بالصبر في حال كهولته وفي حال شيخوخته إذا كان محمل المسؤولية أو لم يكن متحمل المسؤولية. أما من كان ضيق الصدر فإنه قلما يقطع شوطا وقلما يصل إلى هدف، فإنه في الأخير سيخاصم نفسه بعد أن يخاصم الآخرين ولا يستطيع أن يصبر على أذاهم. فما أحسن ما قاله بعض العلماء إن الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. الكيس العاقل هو الفطن، ما تمر عليه الأمور، الفطن المتغافل. فهذا من وفقه الله إلى هذه المرتبة فهو في علو وهو في راحة وطمأنينة. وبقدر حرمان العبد من شيء من ذلك فإنه يتعب. فهكذا ليحرص طالب العلم على أن يصبر. والصبر كاسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. والله سبحانه وتعالى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا. قال وإذا جفى إلى آخر، قال وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. هذه النصائح وهذه التوجيهات من العلماء كانت ثمرة تجربة وعلم بالله سبحانه وتعالى راسخ، فما تأتي هذه من فراغ. ومن يعني خبر الأمور وجربها يعرف مصداق ذلك، أن الإنسان كلما كان صبورا متواضعا لا سيما مع مدرسه ومعلمه وشيخه، فإنه إذا كان في فترة من الفترات في حال جفاء ومناثرة فبصبره يؤلف الله سبحانه وتعالى بين القلوب، ولعله يصل إلى أن يكون من أقرب الناس إلى هذا الذي يحب الناس القرب إليه بسبب صبره. قال إذا جفا ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الآخرة والدنيا وأنقى لقلب شيخه له. وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. قال منه الأثر المشهور عن ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، أفاد المحقق أن في سنده انقطاعا. قال رحمه الله فصل من آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. ينبغي على طالب العلم أن يكون كبير الهمة في طلب العلم، وأن يكون حريصا على التحصيل، وأن يبذل نفائس الأموال والأوقات في سبيل تحصيله العلم، فإن العلم غالي وينبغي أن يسترخص كل غال ونفيس في سبيل تحصيله، يعطي للعلم نفائس الأوقات لا يعطي للعلم فضول الأوقات. الأوقات الغالية يصرفها في غير العلم والتعلم، وفضول الأوقات يعطيها للعلم. مثلا تعرفون في حياة الإنسان كلها بل وفي يومه وليلته هناك أوقات قوة وجد وانتباه ونشاط، وهناك أوقات غفلة وفتور وكسل. مثلا على سبيل اليوم الواحد، يعني يذهب عنده أمران، عنده شغل هو بيده يستطيع أن يؤديه في أي وقت، لكن يحتاج إلى 3 ساعات للعمل، كان يكون عنده ورشة أو عنده تجليد للكتب أو عنده بقالة، يعني أوقاتها واسعة، فيذهب يعطي للعمل الدنيوي أغلى الأوقات، أوقات النشاط واليقظة والرغبة، ثم يعطي للعلم فضول الأوقات في أوقات ما ينزل النوم وتهجم الخواطر فيذهب يقول أنا أطلب العلم، فهذا ما يكاد يصل إلى شيء إذا لم يعطي للعلم إلا فضول الأوقات. ينبغي أن يعطيه نفائس الوقت ونفائس المال ونفائس الرغبة والمحبة. قال أن يكون حريصا على التعلم، بالحرص يصل، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لما وصل إلى ما وصل إليه قيل لعله تناول دواء، كان إمام الدنيا في الحفظ، لعله تناول دواء، قالوا نسأل الإمام، فتحين وراقه وقت الخلوة بالإمام البخاري فسأله سؤالا مفاجئا، قال يا إمام هل من دواء للحفظ، يا إمام هل من دواء للحفظ، فسكت الإمام البخاري وأطرق رأسه ثم رفع رأسه وقال لا أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الطالب ومداومة النظر. نهمة الطالب الرغبة والهمة العالية والحرص الأكيد على تحصيل العلم. قال لا أعلم شيئا من ذلك، اتهموا أقرانه وزملائه والمحبون والمعجبون به، قالوا هذا لعله ظفر بدواء، اسألوا لعلنا نشرب من هذا الدواء ونكون مثله، ها سألوه قال لا ما أعلم شيئا من ذلك، لا تطمعوا بدواء، لكن نهمة الطالب ومداومة النظر أي الاستمرار. قال أن يكون حريصا على التعلم واظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، الحرص على اغتنام الأوقات، فإن الوقت من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو رأس مالك، رأس مالك يا طالب العلم اغتنام الوقت. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الله أنب الكفار إذ لم يستغلوا حياتهم فيما يقربهم إلى خالقهم ومولاهم، فقال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهكذا ينبغي أن يعتني الطالب بوقته، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، لا سيما في أوقات الشباب والقوة، فهذه نعمة عظيمة، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. هكذا يقول الجاحظ، أترجو أن تكون وأنت شيخ يعني كبير السن كما قد كنت أيام الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. فهكذا ينبغي لطالب العلم في شبابه أن يستغل هذا الشباب، فإن الحفظ يساعده، والهمة والحركات والقوة والنشاط، بخلاف من توغل في عمره فتأتي الأمراض ويأتي الكسل ويأتي الخمول وتأتي الصوارف. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يستغل الوقت، وكما تقدم معنا العلم إذا أعطيته كلك عسى أن يعطيك بعضه. العلم لو أعطيته كله كل أوقاتك في العلم عسى أن يعطيك بعضه، وبعضهم قد يعطي للعلم كل وقته ولا يظفر بشيء. الموفق هو الله سبحانه وتعالى، إذا أعطيته كله عسى أن تظفر بشيء منه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. فهكذا ينبغي أن تكون كبير الهمة، حريصا شغوفا محبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان؟ من هم في علم لا يشبع، ومن هم في دنيا لا يشبع. كما أن طالب الدنيا ومحب الدنيا يعني مستمر في الجري وحريص، ممكن أن يعادي وممكن أن يقاتل وممكن أن ينافر وممكن أن يهاجر وممكن أن يصبر على الجوع والعطش. بعضهم من أرباب الأموال لأجل الدنيا مستعد يبقى من الصباح إلى المساء بدون أن يتناول لقمة. المال موجود لكن ما عنده وقت، يذهب إلى المطعم ويتناول لقمة لأنه قد ملأ عينه هذا الأمر، مستعد أن يضحي، مستعد أن يجوع، مستعد حتى أن يذل نفسه لمحبته للدنيا. ممكن يتعرض لمواقف فيها الإهانة وفيها، لأنه محب مستعد أن يضحي. كما ذاك الشاب الذي قد أحب الزواج بامرأة مستعد أن يتحمل كافة الإهانات من قبل أهلها لأن قد تعلق قلبه بالزواج بهذه المرأة. وهكذا محب الدنيا، وهكذا ينبغي لمحب العلم. من همان لا يشبعان، من هم في دنيا لا يشبع، ومن هم في علم لا يشبع. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.